بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح متن زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الغسل. قال: باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ماء. موجبه يعني الذي يوجب الاغتسال، الذي يوجب الاغتسال، يعني الفقهاء الصغرى جرى استعمال الفقهاء مصطلح نواقض ما يوجب الوضوء ويحوج الى وضوء جميع. اما في الغسل فبدا لا يستعملون مبطلات الغسل، وانما يقولون موجبات الغسل، الاشياء التي توجب الاغتسال. فهذه التي توجب الاغتسال يعني هي بمثابه المبطلات للوضوء والمراقب الوضوء، فهذه هي التي تحوج الى اغتسال جميع. يعني كانها نقرت في الوسط السابق، نحن لا يستعملون مصطلح النقد، وانما يستعملون موجبات الوسط. فموجبه خروج المني دفقا بلذه. هنا اول موجب من موجبات الوسط خروج المني، واشترط فيه ان يكون يعني دافقا ومشينا بلذه، يجب لذه وقت خروجه وان يكون دافقا، لقوله سبحانه وتعالى: خلق من ماء دافق، فوصفه بذلك. قال: لا بدونهما، يعني اذا خرج المني قد يخرج بسبب مرض او شده بطن او غير ذلك، من غير تدفق ولا لذه، فحينئذ يكون مجرد خارج من السببين فيوجد ايه؟ وضوءا فقط يعني. لكن الذي يكون موجبا للغسل هو ان يكون دفقا بلذه لا بدونهما من غير ماء. لكن رجع استثنى هذا الاستثناء، يعني الماء لا يشترط فيه الدفق واللذه في خروج المني من الماء، انما مجرد ان يجد منيا في ثيابه بعد استلقائه من النار فهذا كاف لايجاب الغسل عليه. يعني بالنسبه للمحترم الذي اصاب يعني وجد في ثيابه منيا بعد استيقاظ من النوم، فإنه يجب عليه الاغتسال ولا يتفق إلى مسألة عن الدفق والمادة، هل شرط في خروجه أو إطلاق اللغة؟ أما إذا خرج من النوم فلا يشترط فيه. قال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد. هذا من موجبات الغسل، يعني عند الحنابلة والذين مفردات يعني المذهب أنه يجب الاغتسال بانتقال المني إذا شعر بتحركه، يعني قالوا في الصنب أو في الظهر إلى مكان يعني خروجه، حتى لو لم يخرج بعد إذا شعر يعني المني ينتقل يعني من موضعه ويتحرك يعني في جسده، حتى لو لم يخرج بعد يعني إذا حبسه يعني كيفية أنه لم يخرج، فإنه يجب عليه الغسل طالما هي انتقل شعر انتقاله وتحرك حتى لو لم يخرج فيغتسل له. طيب إذا بعد ما اغتسل شخص شعر بتحرك المنية حتى مثلا وصل إلى يعني أعضائه لكنه حبسه يعني ما تعرض للخروج، ثم وجب عليه أن يغتسل له. بعد ما اغتسل خرج المنية بعد الاغتسال، قد لا يعيد الغسل مرة أخرى في هذه الحالة. طيب، قال: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو من بهيمة. الحشفة هي يعني رأس الذكر يعني العضو الذكري يعني، فرأسه فإذا غير هذا الموضع منه. قال: أصليات، موضوع أصلية والأصلية هذا في الكلام على الخنثى الذي يكون له يعني أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى، فإذا حصل يعني الشخص يعني ولد وله يعني أعضاء ذكور أو أعضاء أنوثة، فقد يكون أحدها أصليا والآخر غير أصلي. فمن أصلي يعني إذا تبين يعني ذكورته بظهور علامات الذكورة عليه، أو كان يعني يقول إن أحدهما هو الذي يبلغ مثله من ثم بعد ذلك يعني عند البلوغ تتبين فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة، إما يحيض ويظهر في علامات الأنوثة أو إما إيه تظهر فيه علامات الذكورة. في الوقت الحاضر يعني مع وجود يعني الأشعة والنحو أو كذا يمكن أن تمييز حال هذا الإنسان يعني هل هو يعني به أعضاء داخلية للذكور أو أعضاء داخلية له رحم ومنطقة وكذا، وأعضاء أنثى أو أعضاء داخلية أعضاء ذكر وكذا، فيمكن معرفة ذلك يعني في الوقت الحاضر بوسائل متعددة. فإذا كان له يعني أعضاء ذكور أو أعضاء أنثى لكن أحدها أصلي والآخر غير أصلي، يعني نبتت له شارب ولحية وصوته وهيئته وهيئة الذكر، ولكن له عضو زائد اللي هو فرد مش فرد الأنثى أو كذا زائد لكنه غير أصلي، أو العكس يعني مثلا امرأة مثلا تحيض وكذا لها أعضاء يعني ولها عضو زائد مثلا. في حالة الخنثى العضو الأصلي هو هنا الكلام على تغيير حشفات من أصليات في فرج أصلي قولا كان أو ذكورا. وطبعا هنا يعني ليس الكلام عن حل ذلك أو حرمته هذه مسألة، ولكن نتكلم هنا عن موجبات الغسل، يعني حتى لو كانت فاحشة محرمة من زنا أو يواطئ أو غيره ولا يخلو الله تعالى، فهنا الكلام عن حكم الغسل، يعني هل يجب على الغسل أو لا يجب على الغسل، وكان البهيم هذا من الامور المحرمه وكذا الى اخره، لكن هو الكلام هنا عن هل يجب عليه الاغتسال او لا يجب عليه الاغتسال، اما كونه حلالا او حراما او يجب حدا او غيره مساله اخرى لا نشر لنا في هذا. فقال تغيب حشفات الاصليات في فضل المسلمين قبلا كان او كبرا ولو من بهيمه او مكتوبه حتى لو ظهر بهيمه ولا مكتوبه ولا مكتوبه وجب الاغتسال، هذا من موجبات الاغتسال. طيب قال واسلام كافر، الموجب الثالث من موجبات الاغتسال اللي هو خروج المني وانتقال المني وتغيير حشفات، الموجب اللي يعتبر الايه الرابع، الرابع واسلام كافر. الكافر اذا اسلم يجب عليه الاغتسال، الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال. وهذه أيضا مسألة الخلاف بين الفقهاء، لأن بعضهم أسلم من الكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كما في حديث ثمامة بن الخيار رضي الله عنه، لكن ورد أحاديث أخرى عن ناس من المشركين أسلموا ولم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال. فلذلك من الفقهاء من أوجب ذلك ومنهم من استحق هو وجوب الاغتسال على الكافر اذا اسلم. فهنا يعني في المذهب ان اسلام الكافر من موجبات الغسل. قال وموت كذلك الموت من موجبات الغسل، يعني من مات وجب تغسيله، من مات وجب تغسيله الميت. قال وحي والنفاس، الحي كذلك من موجبات الغسل والنفاس كذلك من موجبات الغسل. والحي هو ذلك الدم الذي ياتي المراه كبير معتاده فيها ويتكرر منها من كل شكل ونحوه او قول احسن نحوه. واما النفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولاده والقرع، ياتي قبل الولاده بيوم او يومين ويستمر اياما بعد الولاده، فالنفاس هو ذلك الدم الذي يكون بسبب الولاده. والفقهاء يقولون يعني هو دائما احكام النفاس كاحكام الحي، قالوا لان هو دم الحي نفسه يعني هو يتجمع ويغسله دفعه واحده وقتا، وهي النفاس ان الحامل لا تحمل لا تحيط بالعمود يعني طبعا بغض النظر عن الاحياء الطبيه يعني في الامر ذلك القصد من غدا من قوم تم اعدادها الى شاذ في المده المعتاده فانه غدا من ذلك لا ياتيها اثناء الحمل ثم ينزل الدم في يعني عند الولاده والعمل فاحكام الحيض من الفسق واحده يعني في الاصل. قال الحيض والنفاس يجبان ايضا من الوسط. قال لا ولاده لا قال وحيض ونفاس لا ولاده عاريه عن دم. قال وحيض ونفاس لا ولاده عاريه عن دم. يعني لو وضعت مولودا بغير دم نزل المولود ولم ينزل معه دم فقال لا غسل عليها لان سبب الغسل هو الدم وليس وليس المولود. ولو فرض يعني ان وضعت مولودا من غير دم فانه لا يجب عليها الاغتسال. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءه القران. من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. يعني كل من سبق ذكرهم من قال منهم يومي أو حصل منه جماع ويلاحظ يعني أن الجماع من موجبات الغسل لما قال الغريب وحشفت حتى لو لم يحصل نزول نبي حتى لو لم يحصل نزول نبي نزول نبي موجب واحترم والجماع والغريب وحشفت في فضله هذا موجب آخر من هيك من موجبات الغسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبين الأربع سنين جهدها فقد وجب عليه الغسل. فبغض النظر عن او اذا مس الختان الختان فقد وجب عليه الغسل. ف وهذا نسخ ما كان في اول الامر ما كان في اول الامر لا يجب الغسل الا اذا حصل به الخروج من الجنه. ثم نسخ هذا الفقر كان الغسل في اول الاسلام انما الماء من الماء يعني الاغتسال عند خروج المني. ثم نسخ هذا الحكم صار إذا مس القتال القتال المقبولين. فقلنا لازم الغسل يعني سواء لخروج مني أو جماع أو حيض أو غير ذلك حرم عليه قراءة القرآن. حرم عليه قراءة القرآن. يعني حتى لو بدون ممثل للمصحف حتى ولو بدون ممثل للمصحف. يعني هنا لا نتكلم عن مسألة مس المصحف وإنما نتكلم عن تلاوة القرآن. فمن وجب عليه الغسل حرم عليه تلاوته القرآن يعني حتى من تفسيره أو حتى بدون نفس النسخة يحرم عليه قراءة القرآن. هذا يشمل الحائض والجن يشمل الحائض والجن. طبعا هذا هو المذهب يعني لكن يعني من جهة مذاهب الفقهاء فمذهب الإمام مالك رحمه الله وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف. يعني الحائط يجوز ان تقرا القران بدون مس للمصحف وان يعني هذا الحكم اللي هو منع من تلاوه القران للجنب لا يقاس عليه الحائط عند الامام مالك واخذ به شيخ الاسلام ابن تيميه لكن مذهب الامام احمد رحمه الله كما ذكر هنا من لازم الغسل حرم عليه قراءه القران يشمل الحائط. قال ويعبر المسجد لحاجة ولا ينبث فيه بغير وضوء. فبالنسبة لعبور المسجد من لازم الغسل يجوز له أن يعبر المسجد لحاجة يعني يجوز أن يمر في المسجد لحاجة إذا احتاج إلى ذلك يعني يحتاج أن يحضر شيئا من المسجد أو يدخل شيئا إلى المسجد أو يمر عبره إلى الجهة الأخرى فيجوز أن يمر مرورا عادلا يعبر المسجد ويمر فيه اذا احتاج الى ذلك. هذا الحق من لازم الغسل من جنوب او حائضه يجوز ان يمر في المسجد يعبر لحاجه. لكن بالنسبه للبؤس في المسجد البؤس في المسجد قال لا ينبث فيه بغير وضوء يعني الجنوب يمكن ان يتوضا وينبث في المسجد لا يحتاج الى وضوء للعبور يمكن ان يعبر بغير وضوء. لكن اذا اراد ان يجلس في المسجد فيجوز له ان يتوضا ويجلس في المسجد. والوضوء منها هو تخفيف للجلاله، يعني هو لا يزيل الجلاله وليس يرفع تعويضه، ولكن الوضوء منها تخفيف لجلالته. فاذا اراد ان يتمسك بمسكه يجوز ان يتوضا ويجلس فيه. يعني واحد فهذا فليكون بين الحائض والجنب، يعني هذا قول الحق للجنب، يعني ممكن ان يتوضا ويجلس في المسجد. اما الحائض فان عرونا ان من الجلوس حتى لو توضات لا يسمح لها بالجلوس فيه، ولكن فقط بالعرونه. لكن من جهه مذاهب الفقهاء يعني يوجد من الفقهاء ان اباح للحائض الجلوس في المسجد اذا امن تلويثه يعني. لكن ماذا؟ من الحاجة إليه إذا لا تنفس في المسجد فقط يمكن أن تعبر. أما الجنب فيسمح له بالركوب ويسمح له بالجلوس أيضا إذا توضع. قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. اللي فاتت كانت الأغسال الواجبة، يعني متى يجب الاغتسال؟ ذكر ما إلا هنا أشياء يستحق لها أن يغتسل، فيقول من غسل ميتا يستحق له أن يغتسل، من غسل ميتا يستحق له أن يغتسل. مر بنا في الوضوء تغسيل الميت كما هو يوجب أن يغتسل، صحيح؟ فتغسيل الميت يوجب أن يغتسل، لكنه يستحق يعني لمن غسل ميتا يستحق له ان يغتسل، يعني يوجب الوضوء لكن يسن له الغسل، يعني لو اغتسل كان غسل. قال: ومن غسل ميتا، والذي غسل ميتا والذي باشر تغسيله، اما الذي يناوله او يعني وليس هو الذي باشر التغسيل بنفسه، لما مس بشره الميت وكما كان يعني يناول المغسل يساعده لا يلزم له وضوء ولا تغسيل، وانما يجب الوضوء على من باشر تغسيل الميت، يجب عليه الوضوء ويستحق له التغسيل. قال: ومن غسل ميتا، يعني سن له الغسل، او افاق من جنون او اغماء الى حلم، كان مجنونا وافاق من الجنون. مرات يعني بعض الحالات يعني ضغط العقل على فم الله يعني تكون مؤقتة أو عارضة، يعني يحصل له عارض في الجن ثم يفيق يعني الرهين ويذهب عنه هذا العارض الذي عارض به، فإذا أفاق من دونه لزمه سن له الاغتسال وسن له الاغتسال، وكذلك من أفاق من إغماء سن له الاغتسال، من كان مغمى عليه ثم أفاق من الإغماء سن له الاغتسال، لكن قال بلا حلم إلا إذا وجد نفسه محتلما وجد أثر منيت في يديه فحينئذ يجب عليه الاغتسال. إذا وجد أثر منيت في ثيابه وجب عليه الاغتسال، لكن لو لم يجد أثر منيت في ثيابه فإنه يسن له فقط الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء. قال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ولا يدخل. الغسل هنا عندنا نوعان، يعني الغسل الكامل والغسل المجزئ. فالغسل الكامل هو المشتمل على يعني فروض الغسل وعلى مستحباته، يعني الذي يشتمل على مستحبات وعلى الترتيب المسنون. الغسل الكامل يعني مع مستحباته وترتيبه المسنون، فهي الصفة الأولى والأكمل يعني والتي ينبغي أن يغتسل عليها. لكن الغسل المجزئ هو القدر الذي يعني لو فعله صح يعني زادت عنه الجنابة وصح له الصلاة وزاد عنه موجب الغسل وصح له أن يصلي أو يفعل ما يحتاج إلى غسل الميت لإباحته. الغسل الكامل أي ينوي أو شيء ينوي. قال: ثم يسمى. ثم يسمى. النية إما تكون نية رفع الحدث أو نية استباحة ما يطلب له الغسل لإعادته، لأن استباحة الصلاة واستباحة النص من المصحف أو قراءة من القرآن وغير ذلك مما يحتاج إلى غسل لاستباحته. فأن ينوي ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثة، يغسل الكفين ثلاثة، وما لوثه يعني يغسل فرجه وما يعني حوله مما تلوث اليه المني يعني ان كان الغسل من يعني من جنابه او ما تلوث بسبب الحيض ان كان غسلا من حيض او كذا، ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضا ويحفي على راسه ثلاثا ترويه بعد ما يغسل فرجه وما تلوث من بدنه، يتوضا كوضوئه للصلاه، وقال ويحفي على راسه. هنا نسبه الوضوء في بعض الاحاديث يعني توضا بدون ذكر القدمين يعني، وفي بعض الاحاديث فيها تاخير القدمين الى ما بعد تعميم البدن بالغسل عشان ينتقل الى مكان اخر ويغسل به القدمين، وهي الصفه التي ذكرها فقال ويتوضا يعني مع تاخير القدمين يعني مع الاخر القدمين، ويحفي على راسه ثلاثا ترويه، يثير الماء على راسه ثلاث مرات. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويعم بدنه غسلا بعد ما يصب الماء على الراس ثلاث مرات يعمم بدنه بالغسل. في بعض الاحاديث تقديم الجانب الايمن على الجانب الايسر يعني يغسل الجانب الايمن من بدنه ثم الناس. قال ويدلكه، ويدلكه الدلك اللي هو يعني امرار اليد على البدن اثناء غسل تعميم الماء البدن بالماء، فيدلك يده على ما استطاع من اعضاء جسده. فقال ويدلكه او ويدلكه ويتيمم. نعم. بعد الراس يصب الماء على الجانب الايمن من البدن ثم على الجانب الايسر من البدن. يعني يصب الماء على الجانب الايمن من البدن ثم على الجانب الايسر من البدن. فيعامل بدنه يعني هذا معنى تعميم البدن، يعني بعد الراس يبدا من عند الجنين من الكتفين الى من اسفل يبدا يصب الماء على منكبه الايمن والجانب الايمن من بدنه، ثم يصب الماء على منكبه الايسر والجانب الايسر من بدنه. يعني وكذا يعني ذلك لما قال ويعم بدنه يعني بدءا باليمين فوق اليسر، وكذلك لما توضا يصب الجبل اليمنى قبل اليسرى. قال ويغسل قدميه مكانا اخر، يعني عندما يتوضا يؤخر غسل القدمين ثم بعد ان يعمم بدنه بالغسل ينتقل الى مكان اخر ثم يغسل قدميه في مكان اخر، لان المكان الاول يكون تلوث اليه بالماء متجمع في الماء. وهذا يعني في حق من كان يغتسل في موضع ليس فيه تصريف للماء يعني. في الوضع الحالي يعني مع وجود اماكن تصريف للماء فلا مانع ان يغسل قدميه في نفس الموضع الذي هو فيه، لان الماء قد تلوث او تقدم يعني من اثر اغتساله فانه تم تصريفه يعني من غير تصريف، فلا مانع ان يغسل قدميه في نفس الموضع يعني. لكن اذا كان متجمعا على يده يتصرف ينتقل الى موضع اخر نظيف ويغسل قدميه فيه. طيب هذه صفة الغسل الكامل للمستحب. أما الغسل المفسد يعني هو الحد الأدنى، يعني زي عندنا الحد الأدنى من الاغتسال من فعله حل لهم الصلاة وحل لهم ما يحتاجون له. فهو المسلم أي روية ثم يسمي أي روية ثم يسمي ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة أو نحوه من المستباحة الغسل ثم يسمي يقول بسم الله ويعم بلده بالغسل مرة ويعم البدن كله بالغسل مرة واحدة. يعني في الوضع الحالي مع وجود الدش يعني الذي يستعمل يعني في الاغتسال او كده يعني مجرد ان يقف يقول يمني في قلبه ويقول بسم الله ويقف تحته العم بدل ما بينها مرة خلاص اجزاء حتى يكون هي اي تقليد او افعال زي كده مما خلق. كذلك الانغماس في بحر او نهر او بئر او غيره مجرد يعني ان ينمي او يسمي ثم ينغمس فيه ويخرج فيكون بهذا هي في عم بدنه ويخرج فيكون بهذا قد اغتسل غسلا مجزئا. فهذا غسل مجزئ يعني يصح به ان يصلي ان ياخذ الاحكام من ارتفع من ارتفع الغسل. لا هو الراس خلص غسلها اول مره يعني ما حسن مات على راسه ثلاثة حفريات وغسل راسه ثلاثة مرات تراويه يعني تراوي الاصول الشعريه وتصل الى بشره الشعري فدفع لا يحتاج الى عدد مرات اخرى بعد ذلك يعم بدنه يعني بدون الراس اذا كان قد سبق الى الاصول. طبعا ده مانع ده هو يعني الكلام عن الصفه المستحبه لا يحتاج فيها الى عدد الراس لكن الوسط المجزئ أي كيفية أو أي طريقة فعل سيحصل سبب. نعم. يرشي باب الغسل ذكر ومجيب من خروج النميمي ثم بعد ذلك انتقل وقال من غسل ميتا او ارتاح يعني وكان في غموض يعني لم يشك في شعرة حتى قاطية الى ان هذا من المسموح. لا ما هو الجواب عندك يعني هو تابع طريقة المؤلف انه هي من قال قال ومن غسل ميتا او فاقا جنون او اغناء بلا حدود ما حكمه قد سن له الغسل. هذه الطريقه. طيب قال ويتوضا بمد ويغتسل بصاع ويتوضا بمد ويغتسل بصاع صاع ماء حوالي ثلاثة لترات من الماء ثلاثة لتر من الماء بعد الصاع من الماء فقال يتوضأ بمد اللي هو ربع هذه الكمية كان زي نقول 750 مليلتر تقريبا 750 مليلتر صحيح فهذا هو ايه الصاع صاع هذا هو مد الماء الصاع أربعة أمداد ثلاثة لقرار من الماء تقريبا. نعم. والمد في الطعام هو مد الكفين من الكفين من الحافي والحافي فتمدهم على الطعام ومن قمح او الدم ونحو ذلك والصاع اربعة ايام من الماء. المد الماء كان مقدر بثلاثة لترات فيقول ويتوضا بمد ويغتسل بالصاع يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد يعني ورد ايضا في الحديث في بعض الحديث يغتسل بالصاع كما ورد يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع في بعضها يغتسل بالصاع الى خمسه امداد يعني والخمسه امداد ايضا لا يزال في ذاكره السنه هو تقريبا اللي هو مثلا واحد جالون اللي هو تبع الجالون الحليب مثلا الجالون الماء نعم يعني تقريبا كم الاضطراب قريب من اربعه اقل من اربعه لتر شوي ثلاثه او نص او شوي نعم في اخر سنه في اخر سنه نعم يعني هذا نقدر نقول انه في خمسه امداد ممكن نقول ان الجالون الماء هذا خمسه امداد يعني استعمل الجالون هذا في الغسل هذا الصين هي أول بلد. ومرجع لنا أن علي رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رجل لا إله ما كثير الشعب لا يكفي من كثير الشعب، قال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر منك شعرا من النبي عليه الصلاة والسلام كما معروف في سيرته عليه الصلاة والسلام كان شعره يضيق منكبيه عليه الصلاة والسلام، يضيق الشعر حتى يضرب من منكبيه، وإذا قصره إلى شعنته قصر إلى شمال اليمين ثم يضرب يطول فخياله إلى المنكبيه ثم يقصر إلى شعره عليه الصلاة والسلام. فقال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا. قال فإن أسبغ لأقل، إذا أسبغ لأقل منه كان أكثر له عليه الصلاة والسلام كثير شعرا. قال ويغتسل، قال فإن أسبغ لأقل، يعني لو استعمل أقل من صاع فأجزأه في الغسل، أو أقل من مد فأسبغ، يعني كفى لغسل الأعضاء جميعا متعمميا لجواب أجزاء، يعني قال ذكر أشياء، قال فإن أصدر بأقل أو نوى بوسطه الحدثين أجزاء، يعني هو نفس الجواب بدل ما يقرر يقول فإن أصدر بأقل أجزاء وإن نوى بوسطه الحدثين أجزاء، لا هو جمع الروايات، قال فإن أصدر بأقل يعني أجزاءه ذلك، أو نوى بوسطه الحدثين أجزاء، يعني لو نوى بوسطه الحدث الأصغر والأكبر لو نوى بأصله أنه عن الحدثين الأصغر والأكبر جميعا أجزاءه عنهما لا يحتاج إلى إعادة الوضوء لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا إلا عليه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فلا تقربوا إلا عليه سبيلا حتى تحتسبوا فمعنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إن إذا اغتسلتم فمعناه أن من اغتسل حل له قربان الصلاة طبعاً لا إله إلا الله يعني أنها ما في سورة الصلاة بمعنى مواضع الصلاة يعني المسجد هذا قال ولا جبر إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين أو مأمين في المسجد بذلك يعني كما سبق قال اليهود له ان عضوان قال ويسن لجنب غصب فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاوده وقت يعني الجنب اذا اراد ان يكتب قبل ان يغتسل فيسن له ان يغسل فرجه ويتوضا ثم ياكل هذا من المستحبات يعني الاولى والاكمل انه يغتسل اولا لكن اذا لم يغتسل فيستحق له ان يغسل فرجه ويتوضا قبل ان ياكل وكذلك اذا اراد الجنب ان ينام قبل ان يغتسل فيستحق له ان يغسل فرجه ويتوضا ثم ينام يعني فهذا الوضوء هو تخفيف من الجنابه لم يزيل عنه جنابته ولكنه يخففها فيستحق له اذا اراد ان ياكل او ينام قبل ان يغتسل غسلا كاملا ان يخفف جنابته بغسل الفرج والوضوء ثم ياكل او ينام قال ومعاوده وقت يعني اذا اراد الجنب شخص جامع رايه وقبل ان يغتسل اراد ان يعاود الجماع مره اخرى ويستحق له ان يغسل فرجه ويتوضا قبل ان يفعل قال لا التجمع نعم لا هذا في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يكون يسأل عن الدليل على الحديث الوضوء قال عندنا هنا من الحديث الوضوء رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم فيتوضأ. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إلا المسلم. هذه الأدلة الواردة قال لا التيمم. قال وهو بدل طهارة الماء. قال وهو بدل طهارة الماء. قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعلم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعتزه سيذكر لي أشياء في آخرها يكون جواب الشرط يعني الشرط إذا دخل وقت فريضة ثم جواب الشرط شرع التيمم. طيب فيقول هنا يعني يشرع التيمم إذا دخل وقت الفريضة. يعني لا يتيمم بفريضة قبل دخول وقتها. يعني من شروط صحة التيمم بالفريضة للصلاة المفروضة أن يكون بعد دخول الوقت. فكل صلاة يتيمم لا يتيمم عندما يدخل وقتها. فالتيمم ليس كالوضوء، الوضوء يمكن أن يصلي فرائض بوضوء واحد ويمكن ان يتوضا للصلاه قبل دخول وقتها، لكن في التيمم لا يتيمم لصلاه الا بعد دخول وقتها. ويصلي بهذا التيمم الفريضه ومن معه من النوافل، ثم اذا دخل وقت الفريضه الاخرى احتاج الى تيمم اخر ليصلي به الفريضه الاخرى. بالنسبه الى النوافل اذا اراد نافله لا يتيمم لها وقت النهي عنها. وقت النهي عنها الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وإلى أن وبعد الفجر أو يعني منذ أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع إلى روح فهذا وقت منهي عنه. يعني لا يصلي فيه إلا صلاة الفجر المفروضة وسنة الفجر. يعني قال وقت النهي في الفجر يبدأ من دخول وقت النهي في الفجر. فينهى عن النوافل المطلقة، يعني لا يصلي إلا سنة الفجر وركعتين وفريضة الفجر، لا يتنفل بأي نوافل أخرى مطلقة يكون منهيا عنها إلى أن تطلع الشمس وترتفع في دور حين. يعني حوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس. وحين يكون قائم الظهيرة حوالي 10 دقائق قبل أذان الظهر، قبل الزوال من وقت أذان الظهر، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فهذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، فلا يتيمم لنافلة وقت النهي عنها. يعني إذا أراد أن يصلي الضحى يتيمم وقت طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها، لا يصح أن يصلي الضحى بهذا التيمم، يقول أن ينتظر حتى ترتفع الشمس في روح، يعني مقدار روح في نظر الناظر، يعني في نظر الناظر، مقدار ارتفاع الشمس عن الأرض هي مسافات يعني لا تقاسي يعني بالروح ونحوه، ولكن المقصود في نظر الرأي يعني كان الشمس ارتفعت بطول الرمح، وهذا يقدر حوالي ربع ساعة بعد الشروق. فالقصد أنه يعني إذا تيمم النافلة في وقت النهي عنها فلا يصح أن يصلي بها هذه النافلة، ينتظر حتى يأخذ وقت النهي ثم يتيمم. فإذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، التيمم يكون بعد دخول وقت الفريضة وعند إباحة النافلة. وعلم الماء، يعني الماء غير موجود، متى يباح كلامه أو يشرع كلامه بديلاً عن الوضوء، يشترط هنا أن يكون أن يعدل الماء، يعني يكون الماء غير موجود أو زاد على ثمانين كثيراً، يعني قد يكون الماء موجوداً ولكنه لا يقدر على استعماله بسبب الأسباب هذه. فالتيمم ممكن أن يكون لمعدال الماء أو لعدم القدرة على استعماله مثل أحد الأسباب التي سيأتي ذكرها. فقد أو زاد على ثمانين كثيراً، يعني كان الماء قليلاً وزاد على الثمن المعتاد زيادة كثيرة تجحف بماله. فإذا زاد على ثمن كثيرة فإنه يكون مشروعا له أن يتيمم ولا يتوضأ. إذا كان الماء موجودا لكن يباع بثمن زائد كثيرا عن الثمن المعتاد، يعني مثلا جالون الماء مثلا هو الثمن المعتاد مثلا كم دولارين ثلاثة دولار مثلا، لو صار مثلا يباع $100 $200 زاد عن ثمن كثيرا فإنه يباح له أن يتيمم ويشتري ماء بوضوح أو بالغسل ويتيمم. قال أو بثمن يعجزه، يعني قد يكون الثمن قليلا ولكنه عاجز عنه، يكون يتيمم بثلاثة دولارات ولا دولارين لكنه عاجز عن ذلك لكن ليس عنده أو غير مقر. فكذلك يشرع له ان يتم. او خاف باستعماله او قرنه ضرر بدنه، خاف ان يستعمل ماء موجود ولكن يخاف اذا استعمله ان يحصل له ضرر في بدنه او رفيقه الى اخر ما سيذكره. فهذا اذا خاف ان يحصل ضرر اما بسبب استعمال الماء او بسبب طلب الماء، يعني ممكن الضرر ليس بسبب استعمال الماء ولكن بسبب طلب الماء اللي هو الذهاب للبحث عنه. فقد يكون مثلا معه اموال او معه مثلا امراته او اشياء معه، واذا ذهب يبحث عن الماء يمكن ان يحصل له مثلا ضرر من عدو او صرع او مصر او غير ذلك، او فيخشى ضرر إذا استعمل الماء أو ضرر إذا ضرر به الماء، ضررا في ماذا؟ ضرر بدنه، يحصل ضرر في بدنه إذا استعمل الماء أو رفيقه، يعني به مرض أو به مشكلة صحية إذا استعمل الماء حصل له ضرر في بدنه في باحث القيم أو ضرر في بدنه إذا طلب الماء، إذا خرج يبحث عن الماء يحصل له ضرر في بدنه في اليدين، أو رفيقه يعني قد يكون الضرر لا يحصل له وإنما يحصل لرفيقه إذا طلب الماء أو استعمل الماء، يعني ممكن كمية ماء قليلة هو ليس بحاجة إليها لكن رفيقه بحاجة إليها فلو استعملها تضرر رفيقه باستعماله للماء او تضرر رفيقه بطلب الماء، يعني او حرمته، وحرمته يعني تشمل زوجته او امراه في ولايته، يعني ان يعني يكون معه النساء مع زوجته او بنته او اخته، ولا يمكن ان يصطحب معه للبحث عن الماء، واذا تركها وحدها يكون يخشى عليها ضررا في مكان فيه خطوره ويخشى في عقداء احد عليه قاتل. فاذا يخشى ضررا على بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك، يعني معه اموال لا يمكن ان يصطحبها اثناء البحث عن الماء، مثلا يوجد يمكن ان يكون هناك لصوص او اعداء او كذا، فلا يمكن ان يصطحب معه الماء او المال ولكن ان يتركه في مكان يخشى انه تعاد يجده او كذا الى اخره. فاذا يخشى على بدنه او رفيقه او قرنته او ماله بعطش او مرض، نوع الضرر الذي يخشى اما ضرر عطش او ضرر مرض او هلاك ونحوه، شرع التيمم. شرع التيمم، اذا هذه الاعذار التي تجيب التيمم. قال ومن وجد ماء يكفي بعض ظهره تيمم بعد استعماله. اذا عنده ماء يكفي لبعض الطهاره الى جنبها، ان الشخص مثلا محدث والحدث قد اصغر ووجد ماء يكفي لبعض اعضاء الوضوء لا لكلها، ممكن ان يغسل وجهه وذراعيه لكن ينفع الماء لا يكفي لغسل الرجلين مثلا، لا يكفي لغسل الرجلين، فيغسل ما استطاع او يغسل ما استطاع ويتيمم عن بقيه الاعضاء التي لا يجد ماء منهم لتصليحها. أو عليه غسل مثلا جنابة أو حيض أو كذا، ووجد ماء يكفي ليغسل نصف بدنه أو ثلث بدنه، فيغسل ما استطاع من بدنه بهذا الماء، ثم يتيمم عن بقية البدن الذي لم يجد ماء له. فقد تيمم بعد استعماله، يعني لا قبل الاستعمال، استعمل الماء أولا حتى ينفك الماء الذي معه، ثم يكون عين يعني عالما للماء فيتيمم ببقية الماء. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. من به جرح يتأذى ويتضرر هذا الجرح إذا مسه الماء تيمم له وغسل بقية الأعضاء، تيمم هذا الجرح وغسل بقية الأعضاء. يعني ذكر كثير من الفقهاء أنه من فقهاء الحنابلة يعني أنه في إذا كان يعني هذا الجرح عليه جميرات وقد استوفت شروطها فإنه كما مر يعني يتوضأ ويمسح على الجميرة ولا يحتاج إلى تيمم في هذه الحالة إذا الجميرة كانت مستوفية للشروط ومسح عليها. مر بنا يعني من الشروط يعني كنا نوصف على الطهارة وأن تسقط فقط موضع ما لا تكون زائدة عن قدر الحاجة إلى آخره. أما إذا كان الجرح ليس عليه جبيرة، كلمة الجبيرة تشمل يعني ما يكون بالكسر وتشمل أيضا ما يلقن الجروح ونحوها من لصق أو رباط أو غيره. فإذا كان يعني هذا الجرح ليس عليه جبيرة، كان مكشوفا يعني لا جبيرة عليه، فما الحال هنا؟ يغسل ما استطاع ويتيمم، يغسل الاعضاء الباقيه والجزء الذي يتضرر بغسله بالماء فانه يتيمم عنه اذا لم يكن عليه كبيره، او كان عليه كبيره غير مستوفيه لشروط المسح عليه، فحينئذ ايضا يغسل ما استطاع من الاعضاء ويتيمم عن هذا الجرح. بالنسبه الى موضع التيمم متى يتيمم؟ قالوا يتيمم اذا يعني اذا كان في الحدث الاصغر اللي هو في الوضوء، لان الوضوء يجب فيه الترتيب، فالتيمم عن عضو يكون عند ترتيب ذلك العضو يعني. اذا كان مثلا يتيمم عن يده عن يده، فعندما ياتي الى موضع غسل اليدين يعني يبدا له ينوي ويسمي ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وبعدين يتيمم ومن التيمم عن اليدين او عن اليد مثلا اذا كانت اليد اليمين يتيمم وبعدين يغسل اليد اليسرى اذا كان من دون غسل، ثم يمسح راسه ثم يغسل اليد اليمين وهكذا يعني في موضع العضو الذي هو يعني يتيمم عنه. اذا كان في طهاره صغرى اللي هي في الوضوء فهذا الصورة يجب فيها الترتيب، اما الكبرى فلا يجب فيها الترتيب. في الغسل لا يجب الترتيب في الغسل. فاذا كان تيمم يعني تيمم عن عضو في الطهاره الصغرى فانه غير عندما ياتي الى موضعه يتيمم. نعم. تيمم كاملا اللي هو يمسح وجهه وكفيه كما سيأتي، يمسح وجهه وكفيه، فعندما يأتي إلى عضو من الأعضاء به إصابة لا يستطيع أن يغسله وليس عليه كبيرة ليمسح عليها مستوفية للشروط، فعندما يأتي موضع هذا العضو يضرب به بكفيه التراب ويمسح وجهه وكفيه ثم يواصل الغسل على طول الدين. قال الجفن يعني الأراضي المتيمم جفن على كفيه بين مما بها من البلد ثم تيمم وبعدين يواصل الدين غسل على طول الدين. قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه ودلالته. ويجب طلب الماء في رحله يعني في متاعه، يعني اذا جاء اذا حضر وقت الصلاه عليه ان يبحث في رحله يعني في امتعه لعله يكون معه ماء في متاعه ونسيه يفتش في امتعته وقربه ويبحث قربه يخرج اليه ويبحث في الاماكن القريبه منه لعله يجد ماء قريبا منه. وبدلاله يعني بدليل يدله عليه، يعني اذا وجد انسانا يحتمل انه من اهل المكان او يعرف مكانا في ماء فيجب عليه ايضا ان يساله اذا كان عنده ماء او يعرف مكانا في ماء. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، إذا نسي أنه قادر على الحصول على ماء في مكان يمكن أن يجد ماء ونسي ذلك ثم تيمم وصلى بغير وضوء وإنما بالتيمم ثم بعد ذلك بعد أن صلى تبين له أنه كان قادرا على الماء، إما قادرا على الماء موجود أو قادرا على استعماله أو قادرا على طلبه، فإنه في هذه الحالة يعيد عليه الصلاة. قال وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني جواب الشرط يعني وإن نوى ثم يأتي الشرط بعد ذلك إيه؟ جوابه صلى وجعل يعني. فإن نوى بتيممه أحداثا يعني صح إيه؟ أن يتيمم تيمما واحدا بأحداث متعددة، يعني يمكن أن يتيمم تيمما واحدا بأحداث متعددة. وكذلك يصح التيمم بنجاسة على البدن تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، وهذا أيضا مذهب الحنابلة أن التيمم يكون للحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك أيضا يكون التيمم للنجاسة على البدن الذي يضر إزالتها أو عدم ما يزيلها، يحصل له ضرر في بدنه إزالة هذه النجاسة أو ممكن هذه النجاسة تكون على الجرح أو الإصابة أو أن يحصل له ضرر إذا أزالها أو علم ما يزيله، لا يجب ما يزيل به النجاسة، لا يجب ماء طهورا يزيل به هذه النجاسة، فإنه يتيمم بسبب النجاسة التي على البدن التي لا يستطيع إزالتها فإنه يتيمم ويصلي وتصح صلاته ولا إبعاد عنه. قال أو خاف بردا، كذلك مما يشرع له التيمم البرد، الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أصابته جنابة في سرية في ذات السلاسل وخشي بسبب البرد الشديد أن اغتسل إليه فتيمم أو صلى لأصحابه، فإذا كان البرد شديدا في مكان مكشوف يعني مثلا لا يستطيع لا يجد ما يسخن به الماء وإذا تجرد من ثيابه واغتساله في هذا المكان المكشوف يمكن أن يلحقه ضرر، فإنه يباح له أن يتيمم في هذه الحالة بدلا من الاغتسال والمسح بذلك. نعم. هو كان الذي على هذه القصة عمار قال أبو حبي استخدام السؤال. نوى أحداثا يعني إذا كان مثلا قضى حاجته وخرج منه ريح وتعادل حصل له أشياء عدة لنواقض أو أحداثا في هذا الحدث الأكبر مثلا بلاغة أو حيض أو أشياء تنوع الأشياء فتيمم واحد عنها يرفعها أو يعني يستبيح به الريح ثم التيمم يقولون يعني لا يزيد الحدث أو لا يرفع الحدث ولكن يبيح الصلاة أو يبيح ما يستباح به من الطهر. نعم. موضوع الوقت حقيقي في آخر المعنى الوقت قال أو حبس في مصر فتيمم يعني صلى ولم يعد الصلاة يعني كان محبوسا في مصر فمصر هو مضمة لوجود الماء مصر يعني بلد مسكون ومأكول فيه السكان يعني لأن الفقهاء يذكرون أن عدم الماء يكون عادة في سفر أو غابة أو صحراء إنه إذا كان مصر يعني مكان مأكول بالسكان لابد ان يكون فيه ماء والا يعني ما استطاعوا سكناه. فالتيمم في مصر قد يكون بسبب عدم القدره على استعمال الماء وليس لعدم وجود الماء. لكن قد يحبس الانسان في مصر بسبب انه محبوس فهو غير قادر على استعمال الماء فانه يتيمم ويصلي بهذا التيمم ولا يتعالج عليه. قال لو عدم الماء والتراب لذلك من كان عدما من الماء والتراب صلى على حاله بغير وضوء ولا تيمم واجزاءه ذلك لانه في قصه في حديث الإفك في حادثة الإفك قبل ان يشرع التيمم قبل ان تنزل عليه التيمم كانت الطهاره فقط بالماء ما كانتش الطهاره بالتراب مشروعه فالصحابة رضي الله عنهم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء وغير تيمم لا تيمم لا يكون مشروعا فصلوا بغير طهارة يعني على حالهم عندما علموا الماء لم يكن التيمم مشروعا صلوا بغير وضوء ولا تيمم وكذلك بعد ان شرع التيمم من كان عاجزا عن الوضوء وعن التيمم ايضا فانه يصلي على حاله إذا علم الماء وعلم التراب صلى على حديث وتضمئن ولم يعد الصلاة. قال ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره قاهر غيره. قد يجب التيمم بتراب طهور له غبار. أيضا الفقهاء يذكرون أن التراب من الطهور يقارب ونجس. فالتراب النجس هو المتنجس مثلا في اثر بول ولا اثر نجاسه. والتراب الطاهر هو التراب المستعمل. التراب المستعمل يعني اذا تيمم بالتراب فالتراب الذي تيمم به لا يصح ان يتيمم به مره اخرى او يتيمم به شخص اخر نفس التراب الذي تيمم به الذي مس اعضاءه الذي تساقط يعني مسح به وجهه وتساقط عن وجهه بعد ان مسح به هذا التيمم هذا التراب اصبح طاهرا غير طهور وكذلك يذكرون التراب المحترف الرماد او كذا يذكرون بعض الفقهاء ايضا من الحنابله يذكرون انه طاهر ليس طهورا يصح التيمم به فيكون التراب طهورا وله غبار يعني يعلق اليد أيضا من المسائل الخلافية يعني يوجد عند الفقهاء من لم يشترط أن يكون له غبار. لكن عند الحنابلة اشترط أن يكون ترابا له غبار يعني إذا ضرب بكفيه التراب يعلق شيء باليد من غبار هذا التراب. لم يغيره قاهر غيره يعني التراب طهور لم يتغير مثلا بالتراب المحتلف او مستعمل او مواد يعني طاهره غيرت هذا التراب. قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين، الكوعين الى الرسغان، الكوع اللي هو الرسغ. طرف اللهجات العاميه مرات الناس تقول الكوع على المخرة، هذا كلام غير صحيح يعني في اللغه. يعني اليدان الى الكوعين يعني الى الرسغان، يعني الكفين فقط. الكفين فقط. فقال وفروضه مسح وجهه ويديه الى الكوعين. وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، يعني التيمم إذا كان بديلا عن الوضوء فيشترط فيه الترتيب والموالاة. الترتيب يعني أن يمسح الوجه أولا ثم الكفين إلى الرسغين، يعني أن يمسح الوجه أولا ثم يمسح الكفين، هذا هو الترتيب. قال لأن الله تعالى في الآية قال إيه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجوه على الايدي في التيمم، لذلك اشترطوا الترتيب من ان يبدا بالوجه قبل الخفين. والموالاه بمعنى ان لا يفصل بينهما بالفصل، يعني طويل. الموالاه يعني لا يعني اذا مسح على الحق بعدين راح اتغدى ولا اتعشى وبعدين يمسح كفيه، فيكون هنا فضل الموالاة. فالترتيب لابد أن يكون متواليا، يعني لا يفصل بين أعضاء التيمم بفاصل طويل، فاصل زمني طويل. طيب هنا الترتيب والموالاة تجدان في حالة التيمم الذي يكون من حدث أصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فإنه بديل عن الغسل، والغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة. الغسل لو أن إنسانا يعني نوى وصلى وغمس في الماء وخرج، هذا الغسل يجزي الشخص عليه جنابة أو راح حائط ونوى وصلى وغمس في الماء وخرج، فهذا غسل إيه؟ مجزي، لأن لم يرتب به أي ترتيب. أو في الغسل كذلك، أو إنسان يغتسل وبدا بغسل الرجلين الاول بعد غسل راسه بعد رجليه او كفيه، اي ترتيب رتبه المهم عمل من بدل يعني غسل الرجلين على بدل اي كيفيه او شعور الفعل اجزاه هذا الاغتسال. الغسل كذلك لا تجب فيه الموالاه، لذلك يعني عند الحنابله ايضا يذكرون مثلا يمكن انه يتوضا بنيه الاغتسال ثم يغسل بقية الأعضاء مثلا ثم ينام ثم يغسل بقية الأعضاء إذا استيقظ، يعني لا أو يعني أو بعد أن يأكل أو بعد أن طبعا ونحو ذلك يعني. فالقصد أنه لا يشترط في الغسل الموالاة، ممكن مثلا يغسل رأسه وحدها وبعدين بعد ساعتين أو ثلاثة يغسل بقية الأعضاء ولا يعيد غسل رأسه مرة أخرى. في الاغتسال لا يشترط فيه الموالاة، يجوز أن يفصل بين أجزاء الغسل بفاصل زمني طويل. فالتيمم إذا كان عن حدث أكبر فكذلك لا يشترط فيه الموالاة، يمكن أن هو يمسح الوجه وبعدين بعد ساعة أو ساعتين يمسح الكفين فيغسلهما. فقال فإن فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين يعني إلى الرسغين، وكذا الترتيب والموالاة في حدث الصلاة. نعم. احنا قلنا ما يتيمم به في خلاف المذاهب، يعني المذهب الحنبلي أنه لا بد أن يكون بتراب طهور له غبار. لكن يوجد يعني في المذاهب الاخرى يعني خاصه المالكيه اوسع المذاهب يعني المهم كل ما كان من ظاهر الارض فيجوز التيمم به. قال واشترطوا النية لما يتيمم له من حدث او غيره، فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. يعني المقصود هنا ان التيمم قد يكون للحدث وقد يكون للنجاسه، قد يكون للحدث وقد يكون للنجاسه على البدن. فاذا نوى التيمم عن الحدث الاصغر لم يجزئه عن الاخر، الحدث الاصغر لا يجزئ عن الاخر، لكن التيمم عن الحدث الاكبر يجزئ عن الاصغر مثل الغسل. والتيمم بعد الحدث لا يجزئ عن النجس عن النجاسه، يعني يحتاج اذا كان على بدل النجاسه وتيمم عن الحدث يحتاج الى تيمم اخر عن النجاسه الذي لا يستطيع ان يزيله. قال فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر، وان نوى تيمم عن النجاسه التي على البدن لا تجزئ في رفع الحدث. قال وإن يحتاج له تيمما آخر. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. إذا نوى نفلا نوى التيمم للاستباحة في صلاة نافلة لم يصلي به فريضة، يعني تيمم من صلاة الضحى لا يصح أن يصلي به فريضة، أو تيمم من سنة الظهر لا يصح أن يصلي به فريضة الظهر. لكن العكس اذا نوى الفرق كمساكن يمكن ان يصلي به النوافل، يعني الاعلى يدخل فيه الادنى لكن الادنى لا يدخل فيه الاعلى. فاذا نوى نفلا او اطلق، يعني نوى صلاه لكن لم يحدد ايه هنا فريضه او نافله، لم يصلي به فرق. اذا نوى صلاه ولم واطلق لم يحدد يعني فرضا او نفلا في الجهاد، فهذه لا يصلي بها الفريضة، يمكن يصلي بها نافلة فقط. وإذا نوى نافلة لا يصلي بها الفريضة. وإن نوى يعني وإن نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى التيمم بصلاة فريضة صلى إلى أن يخرج وقتها، يعني طيلة هذا الوقت يصلي الفرائض والنوافل بهذا الحياة. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. الذي يبطل التيمم خروج الوقت، لان كل صلاه تحتاج الى تيمم بعد دخول وقتها، فاذا خرج وقت الصلاه بطل التيمم السابق واحتاج الى تيمم جديد للصلاه التي بعدها. وبمبطلات الوضوء، يعني كل ما يبطل الوضوء فانه ايضا يبطل التيمم من بول وغائط وريح وغير ذلك من مواقيت الوضوء. وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. إذا تيمم بسبب عدم وجود الماء، ووجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطل الصلاة، يخرج منها ويتوضأ ويعيد إليها الصلاة من جديد. لكن إذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم بعد الصلاة وجد ماء لا يعيد الصلاة ويحتاج الصلاة. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. يقول يعني من كان يرجو وجود الماء، يعني ماء غير موجود الآن لكن عنده رجاء أنه يعني منتظر قليلا يعني يحصل ماء أو يحصل على ماء، يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت طالما هناك رجاء يجد الماء. أما إذا كان لا يرجو وجود الماء في آخر الوقت فإنه يعمل في أوله ولا يصلي لا يرجو الماء. كذلك من كان يتيمم بسبب عجزه عن استعمال الماء، ليست مشكلته هي عدم وجود الماء وإنما عدم قدرة على استعماله لمرض أو نحوه، فممكن أن ولا يرجو أنه يزول عذره في آخر الوقت فيمكن أن يتيمم في أوله. قال وصفته، نختم به إن شاء الله حتى نصلي المغرب. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي. صفة التيمم أنه ينوي في القلب، والنية هنا تكون هي استباحة ما يستباح مثلا صلاة فريضة أو استباحة ما يحتاج إلى طهارة، أو أنه تيمم عن حدث ثم. لكن التيمم كما يذكر الفقهاء لا يرفع الحدث ولكن يبيح الصلاة ويبيح مس المصحف ويبيح ما يستباح للطهارة. أن ينوي ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. يمسح وجهه بباطنهما، يمسح وجهه بباطن الأصابع، بباطن الأصابع يمسح بها الوجه. وكفيه براحتيه، الكفين بالراحه اللي هي بطن الكف، الراحه اللي هي بطن الكف. والتراب اللي على الاصابع يمسح به الوجه، والتراب اللي على الراحتين هذا يمسح به الكفين. ماشي؟ ويخلل اصابعه، ويخلل الاصابع اللي بنمر التراب خلال الاصابع. وقال تخليل الاصابع في التيمم واجب عند الحنابلة، بخلاف تخليل الاصابع في الوضوء مستحب، لان في الوضوء الماء هو يلفز يعني من خلال الاصابع بدون حاجه الى التخليل، لكن في التيمم التراب لا يلفز بنفسه من خلال الاصابع، فلا يمكن يعني توصيل التراب الى خلال الاصابع الا بالتخليل، والتخليل هو التشبيك بين الاصابع يعني. فهذه صفة التيمم. نعم طبعا هذا المذهب أن التيمم طلبة واحدة للوجه والكفين فقط. وهذه هي الصفة الواردة في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين. طلبة واحدة قال إنما يكفيك أو يجزيك أن تضرب بكفيك الأرض طلبة واحدة فتمسح بهما وجهك وكفيك او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا حديث عمار في الصحيحين. توجد احاديث اخرى فيها تيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين. هذا موجود في المذهب المالكي والشافعي. ان تيمم ضربتين ضربه للوجه وضربه اخرى ثانيه لليدين الى المرفقين. وهذا ورد في بعض الاحاديث، لكن الصفه التي على الحنابله هي الوارده في حديث عمار في الصحيحين ضربة واحدة للوجه والكفين فقط يعني إلى مصر. نعم. هل الإسقاط بعد النية والتسمية يضرب التراب يديه مفرجتي الأصابع، الأصابع مفتوحة فيضرب هي التراب خلاص؟ بعدين يمسح وجهه بباطن الأصابع، التراب اللي على الأصابع لأن التراب له غبار، الغبار على الاصابع يمسح به وجهه ويعامل به وجهه بالمسح. لان الحنفيه يقولون لا يتيمم التراب المستعمل يعني. فالتراب اللي هيستعمله في الوجه ما ينفعش يستعمله تاني في الكفين. فبتخلي التراب على الاصابع يمسح به الوجه. يمسح التراب اللي على باطن الاصابع يستعمل. بس لسه التراب على الراحات اللي الكفين اللي هو بطن الكفين لسه لم يستعمل بعد. فهذا يستعمله في الكفين. فيمسح الكفين هكذا بايه؟ التراب اللي هو على راحات الكفين يمسح به الكفين ظاهرهما وباطنهما ثم يخلل بين الايه؟ التيمم واجب عند كل فريق المسافر مثلا الذي يجمع بين الصلوات او يخطو في صلاه الجمع. نعم. وبالنسبه لمن يباح له الجمع بين الصلاتين فاصبح وقت الفريضتين وقتا واحدا يعني تيمم واحد يصلي به الظهر والعصر في وقت الظهر لانه اصبح وقتهما وقتا واحدا. شيخ طبعا مسألة وجود الترتيب يعني مسألة خلاف يعني كثير من الفقهاء لا يوجد ترتيبا يعني لا يوجد ترتيبا يعني حكمة البداءة هو كما في الآية الكريمة يعني في الآية الكريمة قال يعني دائما ورد في آيتين قال فامسحوا بوجودكم وأيديكم فزي ما استدلوا في الوضوء يعني بأن الله ذكرهم مرتبا فقالوا كذلك الأيام ذكرهم مرتبا ان شاء الله هذا صلى الله عليه وسلم.